السؤال الثالث يقول: نرجو منكم توضيح سؤال الشالنجي للإمام أحمد رحمه الله، وهو قوله: أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث، ولا أعلم ما أنا عند الله، قال ليس بمرجئ. أقول يعني أهل السنة في مسألة الاستثناء في الإيمان يقولون بجواز الاستثناء في الإيمان، بمعنى أنه غير واجب. لماذا؟ لأنه أصلا هو خوف التزكية واحتياطا للعمل، كما سبق أن ذكرته، كما هو واضح من خلال التعليق. وبعضهم يرى أن القول هذا له معنى آخر، فيجوز أن يقول أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث، يعني أني أنا من خلال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فأنا مؤمن حكما، أنا مؤمن وأستحق أن أكون من في عداد المؤمنين، أن أرث وأورث ويعني تنطبق علي أحكام الإسلام. ثم قال: ولا أعلم ما أنا عند الله، يعني أنا لا أتكلم عن حالي عند الله، أني يعني مقبول مرضي عني ناج يوم القيامة، لا أقول هذا الكلام، إنما أقول من ناحيتي أني صرت من أهل هذا الدين. فقال الإمام أحمد: من قال هذا وهذا مراده ليس بمرجئ، ليس بمرجئ، لأن الفرق عند أهل السنة، بعض أهل السنة يفرق في الاستثناء في الإيمان، بأن من رأى الاستثناء فليس بمرجئ، ومن قال لا أستثني فهذا مرجئ. لماذا؟ لأن الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل، والناس يعرفون أنهم إذا اعتقدوا بالله تبارك وتعالى، ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأركان الإيمان الأخرى، الملائكة والكتاب والأنبياء واليوم الآخر والقدر، أنهم بهذا يعرفون من أنفسهم أنهم دخلوا في الإيمان وأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله، لكنهم من ناحية الأعمال هذا الذي يأتي، قد يأتي التقصير، ولهذا يأتي الاستثناء. أما المرجئة فإنهم يرون أن الإيمان هو التصديق، والتصديق كل واحد يعلم من نفسه أنه مصدق، فلهذا لا يرى الاستثناء. لماذا؟ لأن الشيء الذي يعني مطلوب منه قد أتى به، وهذا ليس قول أهل السنة، فلهذا يقولون إن من لم يستثني فهو مرجئ، وأن أول درجات السلامة من الإرجاء هو الاستثناء في الإيمان، لأن الذي يقول إن الإيمان هو التصديق فليس يحتاج إلى الاستثناء، أما من يقول إن الإيمان قول واعتقاد وعمل فهو الذي يحتاج إلى الاستثناء. ولكن بعض أهل السنة كما هو مذكور هنا، أن بعض أهل السنة قالوا إنه يجوز الإنسان أن يقول أنا مؤمن من ناحية أني لي حكم أهل هذا الدين وأني من أهل هذا الدين، ليس على أني حالي عند الله من ناحية الكمال في الطاعة والقبول والرضا من الله عز وجل، لأن الله يحب المؤمنين ويرضى عنهم ووعدهم بالجنة، والإنسان لا يستطيع أن يقطع لنفسه في هذه الحياة الدنيا بهذه الأمور حتى يموت على ما أمر الله تبارك وتعالى به، فتلك الساعة بالنسبة له لا شك أنه قد دخل في ثواب بعد الموت ثواب عمله، وبالنسبة لمن قبله فإنهم يرجون له النجاة والفلاح. ولهذا كما قلت بعض أهل السنة على هذا المعنى الذي هو الدخول في الدين يجيزون الاستثناء، وعلى معنى كمال العمل والإتيان بما يرضي الله عز وجل، آسف، أنه على معنى كمال على أنه على معنى الدخول في الدين يجوز ألا تستثني، وعلى معنى كمال الإسلام وكمال الدين والإتيان بكل ما يحب الله تبارك وتعالى، فهذا الذي يرون أنه على الإنسان أن يستثني. ومن السلف كما هو مذكور عندكم في الهامش من كره السؤال عموما واعتبره بدعة، يعني لا يجوز أن تسأل إنسان تقوله أنت مؤمن تريد أن تمتحنه. لماذا؟ لأنه قضية لا حاجة إليها. فلهذا ورد عن سفيان أنه لما سئل سفيان بن عيينة أنه قيل له الرجل يقول مؤمن أنت؟ قال فقل له ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة، وتقول ما أدري أنا عند الله عز وجل شقي أم سعيد، أم مقبول العمل أم لا. لماذا؟ لأنه يقول يعني يسألك عن إيمان، يقول لا لا تسألني عن هذا الإيمان فإن هذا السؤال بدعة، ولكن أنا لا أدري ما حالي عند الله شقي أم سعيد، أم مقبول العمل أم لا. فهذه ملاحظات السلف في مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي على هذه الثلاثة أقوال التي ذكرتها لكم في الهامش. فمنهم من يقول يجوز الاستثناء باعتبار أن الإيمان خوف التزكية واحتياط للعمل، ومنهم من قال يجوز تركه على اعتبار أن الإنسان حين يقول مؤمن كأنه يقول مسلم، لأن أهل السلف لا يجوزون الاستثناء في الإسلام، لأن الإسلام معلوم قطعا للإنسان، فإنه إذا شهد أن لا إله إلا محمد رسول الله فإنه يكون من أهل الإسلام. والمذهب الثالث أو القول الثالث هو أنه يكرهون السؤال ويعتبرونه بدعة وينهون عنه، لأنه من امتحان الناس فيما لا يجوز أن يمتحنوا فيه ولا حاجة لذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.